السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زال الحديث عن الجنة، وما زال حديثنا عن هذه الأرواح لبلاد الأفراح. أسأل الله كما أفرحنا في الدنيا أن يتم هذه النعمة علينا ويفرحنا في دار الأفراح الخالدة. لن نسليك في هذه الدنيا إلا أن تكون تعمل لغاية، هذه الغاية أن ترضي ربك ويدخلك جنته. وأي بحث عن السعادة وعن الراحة وعن جنة القلب في غير هذا المضمار هو البحث عن سراب، تضييع وقت. وإن لطف الله بك فستدرك، لكن كما تضيع بعض الوقت. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير، وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم بهذا المكان إن شاء الله. تكلمنا عن طعام أهل الجنة. سبحان الله، تخيلوا وأنتم في قصوركم، تخيلوا وأنواع الأشجار المحملة بأطيب الثمار، وانت بقى ماشي في روضات الجنات وشايف الحدائق بتاعتك والبساتين بتاعتك، تشتهي واحدة منهم، فما الذي يحدث وانت في مكانك؟ سواء كنت واقف، سواء كنت جالس، سواء كنت نايم زي ما انت نايم دلوقتي وانت بتسمعني، تقترب منك الثمرة إلى فمك. سبحان الله، فتأكل منها كما شئت، فإذا أكلت عاد مكانها أخرى. ألم تسمع قول الله سبحانه وتعالى: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. يا سلام، متكئين على فرش. شوف الاتكاء اللي انت عامله ده كده، تخيل بقى، بس بدل ما في سجاد ومعلم على ايدك ومعلم على ظهرك وتعبان طول اليوم من التراويح والتهجد والامام طول والامام مش عارف ايه وظهري ووسطي، طبعا كل في فلك، كل واحد بقى ايه على حسب ارزاق الله سبحانه وتعالى وتوفيق الله لهم. متكئين على فرش، تعبت كتير في الدنيا، تيجي بقى هناك خلاص بقى ده بيت الراحة، تتعبت كتير، ذهب التعب وبقي الأجر. شوفوا امبارح اليوم كله عدى، صح؟ اليوم كله عدى. أتعبت جسدك، وصليت، ايه اللي بقي؟ التعب خلاص، خلص التعب، خلص. لكن انت عامل بالظبط دلوقتي في الايام دي انك تقريبا في الام الولادة. عارفين الام اللي نفسها في ولد ومحرومة بقالها 10 سنين وبعدين رزقت حمل، فهي في هذه الليالي تضع هذا الحمل، ففي آلام شوية خفيه، بعض الآلام اللي بتمر عليها، بس هي كلها شوق والناس كلها بتهنيها، محدش بيطبطب عليها وبيواسيها على الألم ده، بالعكس كله بيبارك على الجروبات وكله بيقول ما شاء الله وكله بيقول مش عارف ايه. هو ده بقى سبحان الله عافية الألم، عافية الألم، إن الجسد هو ده الأم والروح هو المولود. روحك بتتولد وفي ناس هترزق توأم، كل واحد بقى والنعيم بتاعه. فكل عما الجسد يتعب عادي افتكر لما مامتك تعبت عشان انت تيجي وتكون انت يعني تسر الناظرين وتخليهم مبسوطين بيك، عشان كده بتلاقي نفسك مرتاح. فكل عما تلاقي نفسك تعبان ذكر نفسك بهذه الأشياء، ذكر نفسك ان احنا في عبودية الشكر يا جماعة. فقه الشكر ده مهم قوي قوي قوي. النبي صلى الله عليه وسلم تعبان قوي ويقوم يصلي ورجله تتفطر قدماه، فالسيدة عائشة بتقول له طب النتيجة بتاعتك طلعت يا رسول الله، يعني انت نتيجتك طلعة، طب بتصلي ليه؟ قد غفر لك. فيقول لها ايه بقى المعنى ده اللي هيفهمه منكم؟ تقريبا مش هيشوف اي تعب، ممكن يحس بيه لكن لا يقف معه. ايه هو بقى؟ لا افلا اكون عبدا شكورا. هو انا واقف دلوقتي في القيام، هو انا واقف في القيام دلوقتي عشان ايه؟ انا واقف اشكره بس، انا واقف انا جاي اشكره. يعني انا بالله عليكم دلوقتي، يعني بعضكم ممكن يكون شايف ان محمد مركز شويه وبيدينا كلمتين وبيحفزنا وبتاع، فعاوزين نشكر محمد، فانت بتقول لي جزاكم الله خير، او اتصلت بيا وبعت لي رساله شكرا يا محمد وبتاع، فانت بتشكرني. القيام ده انت قايم تشكره، تقول يا رب شكرا ان انا مسلم، يا رب انا تعبان بس انا جاي اشكرك، شكرا يا رب ان انت اعنتني، شكرا ان انت ما فضحتنيش، شكرا انك سترتني، شكرا على نعمة الهداية، شكرا على نعمة الاستقامة، شكرا على نعمة ان انا بحضر مجالس علم، شكرا ان انا مهما بعدت بتقدر علي حاجة تجيبني. شو المعاني دي تخليك تبقى انت واقف، انت جاي تشكر، واللي جاي يشكر مش بيستنى حاجه بقى، يقول لك انا رحت شكرته وما ادانيش حاجه، وانت كنت جاي عشان تاخد، وانت جاي عشان تاخد، انت جاي تشكر بس. انا ماليش حاجه، انا بس جاي اشكر ربي ان اصطفاني ويسر لي، جاي اشكر ربنا ان المساجد بعد ما اتقفلت اتفتحت، قفلت في كورونا فتحتها تاني يا رب، انا جاي اشكر بس، ما ليش اي حاجه. يكفي انك تطلع على قلبي فتجد قلبها عبد مهموم بشكرنا، مش عاوز حاجه تانيه. ليه؟ لان انا لو رزقت هذه اخذت كل حاجه ولم اترك حاجه. فربنا يوفقنا ويسدد بكل خير. فالايام دي وانت كلها سبحان الله، عما تلاقي نفسك تعبان افتكر ان في يوم من الايام هتتكئ على فرش بطائنها من استبرق، وجن الجنتين دان، كله بيقرب منك. يقول البراء اهل الجنة يأكلون منها قياما وقعودا ومضطجعين وعلى اي حال شاءوا. كان في حد بيتواصل معايا، هو بتبعد كل شوية، فأحيانا نفسها تكسبها ويعني تجيبها لمس كتاف وتضغط عليها قوي، فأحيانا عشان الوجع بتاع البعد عن ربنا فهي عاوزة تخفف الوجع ده، فتروح أي لقيه طيب هو ليه حرم كذا، وبعدين شوية هو مفيش ربنا. فبتكلمني في الحاجة دي فأنا بقول لها بصي حضرتك، سواء القناعة دي أنت مقتنعة بيها أو بتهربي بيها، في حقيقة عمرك ما هتقدري تدفني راسك وتخبيها، الحقيقة دي إننا وإنتي هنخش القبر، خلاص؟ فشوفي إنت هتعملي إيه وإنتي لوحدك جوه، بقى تمشي بشعرك أنا مش مقتنعة، ماما ضغطت عليا، أصل أنا مش الحجاب مش عارف بيخلي شكلي إيه بتاع، شوفي خلصت كل الكلام إنتي عاوزة تقوليه، خلصت الساعتين اللي إنتي عاوزة تقوليها، نهايتك قبر. نهايتك قبر، وهندفنك وهنكفنك، مش بقى حجاب، لا هنكفنك بما يلفك تماما، خلاص. وطول القبر ده 3 متر اقل شويه على حسب، في شبر شبرين وهتتحطي، بتروحي داخلة ونقفل وكلنا نمشي خلاص. قبلي بقى، طب انا ما كنتش مقتنعة، انا كان شعري مش عارف ايه، اصلا كان شعري جميل وما ينفعش كذا، اصلا انا الوحيدة اللي كنت في المدرسة كذا، اصلا انا بحب مش عارف مين وهو قال لي خليكي كذا، براحتك بقى. فمهما دنك تقولي الكلام ده براحتكم بقى يا جماعة. فكل ذنب اجهزي بفواتيره، كل ذنب اجهزي بالفاتورة بتاعته. ليه؟ لان مهما ضحكنا على انفسنا ومهما دننا نضغط عليها كلنا رايحين. طيب احنا رايحين فعلا فين؟ يا بيطار هنروح على حدثنا عن الجنة نتمنى، ولا رايحين في حتة تانية؟ فالباب ده مهم قوي، لان الجنة ليها مهر، لو ما تدفعش المهر ده مش هتاخدها، ما ينفعش تتجوز بدون مهر خلاص، الا لو حاجة رخيصة وحاجة ملهاش تمن، عاوزين كده ايه وخلاص نخلص. لكن الجنة لا، الجنة ليها تمن، ربنا جعل ان السلعة دي غالية، الا ان سلعة الله، سلعة الله غالية، رخصها لك ويسرها عليك، بس هي غالية. فالمعنى ده مهم ان هو يكون معانا. فالبراء بيقول لنا ايه بقى جميل، معنى جميل في الاتكاء، اهل الجنة يأكلون منها قياما وقعودا ومضطجعين على اي حال شاءوا. راحتك بقى، انت تعبت كتير وانت في الدنيا. الله اكبر. لذة للشاربين، نتكلم النهاردة على نعيم من النعم الجميلة قوي، نعيم في الجنة. السعيد بعد ما دخل القصر بتاعه والقصر قاعد يتلألأ وشاف مراسم الاستقبال والأهل هناك بالأشواق وعايش بقى الجمال ده كله، سبحان الله، ليه موعد بقى، موعد خاص، موعد لذة الشرب. يا سلام، سبحان الله. لكن قبل ما نتكلم على الأنهار والعيون، في حديث جميل قوي بيقول لك قد ايه الجنة مبهجة وبديعة، وايه أول حاجة ربنا خلقها في الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل أحاط حائط الجنة لبن من ذهب ولبن من فضة. يا سلام، أول حاجة عملنا حيطة، حائط لبن من ذهب ولبن من فضة. ثم شقق فيها الأنهار وغرس فيها الأشجار، فلما نظرت الملائكة إلى حسنها قالت: طوبى لك منازل الملوك، طوبى لك منازل الملوك. يا ده النهاردة مكسرة الدنيا كلها عشان ماشية مع واحد بابا غني. الله أكبر. طوبى لك منازل الملوك، ما أجمله من منظر، هو قاعد يتجلى أمامه المناظر دي، الثمار بتتدلى على امتداد الطريق، الأشجار لا تزداد إلا ندرة واخضرار، الألوان لا تزداد إلا تنوع وبهجة وجمال. وعلى القرب هناك عين نضاخة جميلة، يا سلام، قاعدة تتدفق من عيون الجنة كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنها، تفور بالماء البارد، الماء الجميل. يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها، طيبة وبارد شرابها. تحف بالأشجار دي والأنهار دي الأطيار، طيور اللي قاعدة تغرد، والحشائش الخضراء البديعة. يا سلام، ملي عينك يا سيدي من الجمال. ونبدأ نشوف العيون الجارية، عيون كثيرة لا تحصى، من أشهرها ثلاثة: عين التسنيم. عارفين تسنيم؟ احنا نعرف تسنيم بنت طنط فلانة، لكن هل نحن نعرف تسنيم بتاعة الجنة؟ تسنيم التسنيم دي ده شراب الناس العالية قوي، ده شراب الأهل القرب، شراب أهل القرب بيقول لك سنام الجمل، يعني أعلى حاجة فيه. فالتسنيم ده الشرف والعلو، طاهرة اللذة، رفيعة المكانة بين عيون الجنة. الناس اللي كانت عالية قوي ياخدوا ايه مكان عالي. طب الناس اللي قال منهم هياخدوا من التسنيم بس ممزوج، لكن في ناس بيشربوا كده لوحدهم كده، بيشربوا كده على طول من تسنيم، يا سلام. ليه؟ لا دول ناس ليهم خصوصية، دول ليهم شرف. الناس دي تعبت. ابن القيم بيقول لنا وشرابهم من سلسبيل مزجه الكافور، ذاك شراب ذي الإحسان، هذا شراب أولو اليمين، ولكن الأبرار شربهم شرب ثاني، يدعى بتسنيم سنام شربهم. يا سلام، شرب المقرب خيرة الرحمن، صفى المقرب سعيه فصفى له ذاك الشراب، فتلك تصفيتان. بقول لك ان المقرب ده كان رايق، كان مركز، فالشراب عشان هو كان صافي ومركز قوي، الشراب بتاعه حتى في الجنة جزاء الإحسان الإحسان، في الجنة ياخد ايه الشراب الخالص زي ما هو كان خالص لربنا. طب اللي كان بيمشي على سطر ويقع، لكن أصحاب اليمين فأهل مسج بالمباح وليس بالعصيان، اللي كانوا بيعملوا ايه غفلة كتير، دول مزج الشراب لهم كما مزجوا هم الأعمال، ذاك المزج بالميزان. انت هنا عملت واحدة واحدة خلاص تاخد شراب جميل برضو، بس بقى العطايا مختلفة، العطايا مختلفة. ففي عين اسمها عين التسنيم، عين التسنيم، وفي عين السلسبيل، من اسمها كده تحس ان هي سلسة، صح؟ سلسبيل، عين سهلة رفيعة القدر، معروفة عند أهل الجنة، سبحان الله، لذيذة حال الشراب ومنظرها حسن جميل مليء بالحسن. يكفي لبيان شرف هذه العين ومكانتها بين العيون إن وفد المتقين يسقون من مائها في موائد التكريم. من عيون الجنة عين اسمها الكافور، يشرب منها بقى دول عباد الله المقربون برضه. الله أكبر، العيون دي قريبة المنال، عين الكافور دي قريبة المنال، سهلة النبع والجريان، درجة ان اهل الجنة يفجرونها تفجيرة، تخبط كده تطلع. هو في كده يا جماعة؟ والله في كده، في كده لكل واحد مؤمن مصدق يؤمن بالغيب. شوف بقى يفجروها في البساتين بتاعتهم والخيام اللؤلؤية المجوفة دي. يا ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. الناس العالية عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يشرب بها، يشربوا ايه؟ يشربوا بها ويرتووا بها مباشرة. يا سلام، كيف شاءوا وحيث شاءوا يفجرونها تفجيرا. تفجير ده اللي هي الإسالة، يعني على طول يخبط تطلع. طب والعيون النضاخة، عارفين النوافير اللي احنا بنشوفها في الدنيا؟ عيون الجنة كده، في عيون كده كده، سبحان الله. وبعدين يا جماعة في عيون ما بتجريش على الأرض، لا هي نضاخة، نضاخة فوارة، تتفاوت بقى الأشكال والتصاميم والارتفاع حسب المكان اللي موجودة فيه، حسب. ذكر ربنا عينين نضاختين مشهورة في الجنة أعدهم الله لأصحاب اليمين والمقربين. دول إيه دول؟ هياخدوا إيه؟ الله أكبر، فيهما عينان نضاختان. يا سلام، قاعدة تفور بالمية لدرجة إن أنس بيقول لنا تنفخان على دور الجنة كما ينضخ المطر على دور أهل الدنيا. يا سلام على الرذاذ الجميل، يا سلام على المتعة. بيقول لك هي بتنزل على الناس زي ما المطر كده بينزل على الناس، عارفين الرذاذ بتاع الحج وانت ماشي كده تلاقي في حاجة بتنزل رذاذ كده خفيف، ايه ده؟ نضاختان. عشان كده وانت بتقرأ في سورة الرحمن وانت بتقرأ كده إمام وبتصلي، نضاختان، تحس المطر نازل على قلبك، فيهما عينان نضاختان. اوعى تكون بتكذب بالكلام ده. فبأي آلاء، مع كل نعيم مرر الصدمة دي على قلبك كل اصحى، فبأي آلاء، فبأي آلاء ربكما تكذبان. شفت النعمة دي؟ اوعى تكون بتكذب بيها، اوعى تكون بتكذب، اخش على النعمة اللي بعدها وبعد ما تسمعها، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خش على النعمة اللي بعدها. فقعد تصح قلبك تقول له انت فايق مع دي. واحد بيقول لك هو ده تكرار، لا يا جماعة، ده إيقاظ للقلب مش تكرار لساني، مش تكرار لساني كده قاعد تقول هي فيها كم مرة، فبأي صنة بتلخبط، بتتلخبط ايه؟ كل نعيم ربنا بيقوله لك بتروح انت قايل لقلبك مصدق دي خلاص، طب خش على اللي بعدها، فاكهة ونخل ورمان مصدق، طيب فيهن خيرات حسان، واخد بالك، واخد بالك من دي، لم يطمسهن، واخد بالك، حور مقصورات، واخد بالك، لم يطمسهن، واخد بالك، متكئين على رفرف، واخد بالك، يعني متعة، متعة سورة الرحمن دي. والله العظيم من رحمة الله أن رحمنا وأنزل هذه السورة وجعلها في كتابه، دي من الرحمات. فالعيون النضاخة نضاختان. وفي مسج الكافور والزنجبيل، عيون الجنة، عيون الجنة العذبة اللي بيزيد من طيبها المزاج اللي بيتخلط، عين الكافور بيضاء اللون، باردة لذيذة طيبة الرائحة، يا سلام على المتعة، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا. شوفوا يا جماعة، شوفوا لذة الحواس المجتمعة في مشاهد نعيم الجنة اللي ربنا بيعرضها علينا، المشهد البهيج، مشهد كده تلاقي قلبك بيرفرف، تحس ان قلبك كده وانت بتصلي ورا الامام طلع من، طلع كده من ايه، من صدرك، وقاعد عمال يلف كده زي العصفوره فوق المسجد من الجمال، وكانك بتقول للامام حذاري تركع، حذاري تركع، هتوقف قلبي لو ركعت، لا لا لا، زدني انسا، زدني حبا، اديني تاني، لا كمل كمل، انت بتعمل ايه؟ ما ينفعش تركع هنا، أنا قلبي يقف، سبحان الله، ما ينفعش تحط الأكسجين ومرة واحدة تروح شايل الماسك، لا بالراحة، مهد لي إنك هتركع. شوفوا مراسم الاستقبال والضيافة والخدمة، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، يا سلام لذة النظر، يا سلام على الناس اللي محافظة على نظرها عشان ييجوا مستمتعين بالنظر ده. طب انا لو لوست نظر كتير في حياتي، في امل ان انا اكون كده؟ طبعا، طبعا في امل وفي كل حاجة. على الارائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هو ده اللي احنا المفترض يحصل فيها المنافسة، هو ده اللي مفترض تنافس فيه زمايلك، هو ده المفترض انك تنافس فيه صحابك، مش كل شوية شوفوا ده جاب ده عمل ده بقى احسن مني، ده جاب شهادة احسن مني، ده جاب مجموعة احلى مني، ده جاب تيشيرت احسن مني، ده جابت حذاء احسن مني، ده باباها جاب لها ذهب، ده غيرت الموبايل، ده مش عارف ايه، والكلام ده كله، حتى لون الحجاب جايب حجاب أحلى مني، أنت هتقولي حافظ القرآن أحلى مني، أنت هتقولي بتصلي أحلى مني، أنت هتقولي مهتمة بالصدقات أحلى مني، مهتمة بالصيام أحلى مني، مهتمة بالحياء والعفة أحلى مني. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم، تسنيم ديت حاجة عالية قوي اللي اتكلمنا عنها، فيها مزاج بقى، ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. أما تسنيم دي عين بس مش أي حد يشرب منها بقى، في ناس هياخدوا كده المشروب بس مخلوط، هم ياخدوه مباشرة. هي هنا أهل الغبطة هنا يا جماعة، هو ده التنافس الشريف مش التنافس التاني بتاع الدنيا. عشان كده من نافسك في الآخرة فنافس، وحب يقول لك إيه أنت شايفه ما شاء الله في التراويح والتهجد نافس. ومنافسة الآخرة عما بتكون للآخرة ما فيهاش حسد، ما فيهاش غل، ما فيهاش احتقان. ليه؟ لأنها هي آخرة. كل ما أشوفه إن هو بيجري لربنا أكتر فأنا بغير فبجري، بس مش بابا نفسي أوقعه. أول ما تبقى نفسك إن هو يقع أو أنت توقعه كده أنت انشغلت بنفسك لا انشغلت بالمسابقة. يا جماعة أصل هي الفكرة فين؟ إحنا دلوقتي بنقول إن التنافس ده الآخرة اعتبرها مثلا كمثال، يعني اعتبر إن إحنا بنتسابق في مشوار أو مسافة 100 متر، فلقيت أخويا بيجري فأنا بعمل إيه؟ بجري عشان أوصل برضه، صح؟ لكن هو عما يقع خلي بالك أنا مش قاعد فرحان وأنا مبسوط، لأن أنا سرعة المنافسة بتاعتي أحد الحاجات اللي بتسرع المنافسة شفقتي على المسلمين، فعما يحصل شفقة عليه بوصل بأسرع، عما بيكون عندي حرص إن هو يوصل معايا بوصل أسرع في الوقت. لكن أول ما أكون مبسوط ومشغول بيه أو مشغول بنفسي عاوز أوقعه، عاوزه يقع، عاوزه كذا، لا ده مش تنافس بقى، ده حاجة تانية خالص. مش عاوزين بقى نشوش خالص موضوع الجنة بالحاجات دي. في ذلك فليتنافس المتنافسون. يا سلام، شوفوا السعداء جالسين جلسة الملوك على الأرائك الوسيرة، يا سلام، داخل القصر الكبير، كل واحد مستمتع بنعيمه وبهجته منغمس زي ما انت كده تبقى مستمتع في الصلاة. كل واحد بقى في نعيمه، كل واحد خد نعيم آية، قول خد كذا، قول خد كذا، والدنيا رايقة. سبحان الله، حتى ان أثر الشرب ظهر على وجوه هؤلاء، حتى ان أثر الري لا يظهر في وجوههم نضرة وجمالة وفرحة وتبسم. شوفوا يا جماعة، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. والله العظيم إني أعرف من إذا رآك يقول لك إنك صليت تراويح ولا لا. أعرف ناس، أنتوا حتى أنتوا بينكم بين بعضكم كده، أنت بتحس إنك وأنت بتشوف الناس كده ما شاء الله، أنت كنت فين؟ كنت مصلي في مسجد إيه؟ طب أنت عرفت إزاي؟ يا عم تعرف وجوههم بيبانوا. ولذلك سبحان الله تلاقي احيانا كده تقول له ده كنت بقى بصلي، يقول لا هذا وجه ما صلى. وقت بص الصراحه انا صليت ركعتين وبعدين مشيت ووقفت مع ايمن بره الجامع كده وبتاع، خلاص اصلا عم انت بتصلي خلاص بدات تبدا تشوف الايه، بدات قلبك لما بينور خلاص. القران النبي ذكر المقاصد الاربعه ان شاء الله نبقى نعلق عليها في يوم من الايام في الحدائق. مقاصد الأربعة بتاعت القرآن، أنا أنت ليه بتحتك بالقرآن يا محمد؟ إيه اللي أنت تريده يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هم أربعة بس، أنا عاوز أربع حاجات، منها نور صدري، عاوز القرآن ربيع قلبي ونور صدري. أول ما ينور خلاص بقيت بتلقط، بتشوف اللي شبهك، تعرف الوجه ده منور، نظرة نعيم. هؤلاء قوم خرجوا للتو من رحمة. سبحان الله، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. يا سلام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينضر وجوهنا بالطاعة في عفو وعافية. فشوفوا سبحان الله نعيم الباطن ظهر في وجوه هؤلاء، ونعيم الظاهر يتجلى في هيئة الجلوس وما يقدم لهم من لذيذ الطعام. الله أكبر، ولذة النظر دي حاجة بقى تانية خالص. ينظرون يا جماعة دي لذة يا جماعة، لو في الجنة المؤمنين استغرقوا بس في نعيم لذة النظر دي للأنس والبهجة لكان نعيم يكفي، فما بالك أصلا وأن النظر نعمة من جملة نعم لا حد له. عشان كده هتلاقي من الجمال لذة النظر. إيه اللي أشغل نسوة المدينة؟ اللقطة بتاعت النظر، شافوا يوسف خلاص تاهوا، ولا يشوفوا الجنة أي اللي هيحصل له. سبحان الله، نسأل الله أن يسكن قلوبنا بهذا النعيم، لذائذ الأرواح والقلوب، لذائذ الأذواق والأسماع والأبصار، كل لذة تستغرق العمر كله لو شاء صاحبها. شغل دائم، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. احنا ما تكلمناش لسه في تحبرون دي، ما قلناش الغناء ومين اللي بيغني وبيقولوا ايه، لسه دعم نيجي ان شاء الله. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس. يا سلام على اللذات، لذة كؤوس الخمر، لكن خمر مختلف تماما عن الخمر المعهود اللي معروف، وهنتكلم فيه ان شاء الله وصف متع ملهاش اخر. سبحان الله، حتى ان الشراب قوته، تلاقي الشراب عم تيجي تشرب تلاقي في النهاية، في نهاية الكأس المزاج اخره، الختام مسك، يعني تيجي تشرب في اخر الشرب بتاعك تلاقي فيه لذة في الشراب مش موجودة في اولها، ده لذة تانية خالص. ايه المتعة دي؟ ده دايما احنا في الدنيا الحاجة الاخيرة بتترمي، يقولك اصل البقايا مش عارف ايه، بقايا الفاكهة، بقايا الشاي، بقايا كذا. لا، دي حاجة تانية خالص، اما تشربها ده انت عاوز توصل للاخير، ده بيقول فيه متعة في النهاية ملهاش، لا لا لا، دي حاجة تانية خالص. سبحان الله، ده احنا احيانا في مشروب شبه يعني طبيا ما ينفعش يتشرب، بس عشان ساب لك حتة فاكهة تحت قاعد تكسر فراني وتدور عليها وتخبط في بقك وتعوف على شفايفك عشان تيجي ايه تاخدها، فما بالك بقى بالنعمة التانية، بالنعيم التاني، نعيم الاخرة. سبحان الله. ومزاجه من تسنيم. طيب الناس دي هتشرب الحاجات دي ازاي؟ والعيون دي بتجري ازاي اصلا في الجنة؟ وجاي واصلها جاي منين؟ والانهار بتاعتها جاية ازاي؟ وهنشرب احنا ومين؟ هل ممكن حد يشرب معانا؟ وطريقة الشرب، هل هلاقي حد يعلق عليا بتعملش صوت وانت بتشرب الكلام ده؟ خلونا المرة الجاية بقى، المرة الجاية عشان نسيب يعني قلبكم مرتبط، يعني كأن خد قطرة عشان يستنى القطرات القادمة ويمتلئ شربة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وياكم ويسددنا وياكم بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله.